أثابك الله، الخلوة الكاملة تحرم البنت؟ لا، ما تحرم إلا الدخول، ما تحرم بنتها إلا بالدخول، لا تدخل دمه الدخول الوطئ.